أخبر المولى يا محمد أين فلان ابن فلان افتحوا له صحيفة هل يجد فيها غير ما كان موقفا صعبا رهيبا أسأل الله فيه الأعانة حين أدنو من ربي دون ستر أو ذقانة من يجيب الله عني من سيعطيه لسانا سبحانك ربي أنت القائل وعزتي وجلالي ما كان بيني وبينكم فقد رفضتم وما كان بينكم أنتم فعزتي وجلالي لا يجاورني في ملكي ظاهر وأوحى الله تبارك وتعالى إلى الملائكة فقال يا ملائكتي انظروا إلى يعقوب نبيي وصفي من خلقي وهو يلتفت في صلاته على يوسف عليه السلام فوعزتي وجلالي لأنزعن الحدقتين اللتين نظرا بهما إلى غيري ليعلم الواثقون بين يدي أن يجب عليهم مراقبتي فأعلم سيدي أن هذه الحياة ما هي إلا صفحات كما قال القائل ركبت سفينة الحزن مبحرا في بحر الذنوب ورياح الخوف تقذف بي من كل جانب وفجأة سمعت هاتفا وكأنه يطرق أذني قائلا بعدما ارتكبت الذنوب والمعاصي كنت إلى ربي راجعا قائلا قد عاهدتك ربي ألا أعود وها أنا أخون العهود بيني وبينك جسر عامر قد ضاع مع العهود ربي إني قد أحبطت في هذا الكون فلا تتركني في هذا الوجود صدري يضيق من الذنوب ليس له إلا الصعود إن لم تغفر لروحي ستصل إلى طريق مسدود لكن أتوسل إليك ربي أتضرع إليك ربي ألتجئ إليك ربي ألا تتركني إلا في جنة القلوب وتلمان والإسلام يتواصل لعطاؤنا ولقاؤنا في هذه الليلة التي تقام وتكريم للراحل الكريم لنعيش بعد لحظات قليلة مع تلاوة قرآنية مباركة مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بإرغي برزنا مركز زازين فضيلة القائم الشيخ مكروح جودة سعى أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن المستمع فأرقى الدين التي Oh, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

Oh, my God. Oh, الحمد لله. إن الله يعلم ويسلم

واعلموا أن فيكم رسول الله الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي قالت عنه السيدة أم جميل بل أقول أم قبيح وحينما أمسكت بحجر وقالت لأبي بكر والذات والعزة إن رأيت محمد بن عبد الله لأرضخن رأسه بحجر هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار أبي بكر ولم تراه فضحك سيدنا أبي بكر الصديق فقال له الحبيب لما تضحك قال يا رسول الله إنها تقول والذات والعزة إن رأيت محمد بن عبد الله لأرضخن رأسه بحجر هذا وأنت بجواري ولم ترى فقال صلى الله عليه وسلم ألم تقرأ قول الله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وأكد أخوة الإيمان من أواخر سورة الفجرات وهي سورة الأدب لمن أراد أن يتعلم الأدب مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأول سورة الأدب التي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ مرزوح جودة سعد قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بأمرية بلدنا المركز العزيز إخوة الإيمان تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة في حالة الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا العزاء.